بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أجل كان عجل كيسة حاجوي هنا كميديا عشر ذلي إناس وغدي كنا صارتنا تفسير كقرآن كريم كأه سدح إيا اللغاتن آيادو وحوككو ما عشر خفقان إيا طبن آيادو وحوكب اللغبان إيا آياد الليح إيا اللغاتن كنمدا من سورة البقرة آياد سدح إيا فرسنات نواكوا بيهاي من السورة نفسها إذن سورة البقرة كمد آيات كأغر يا عشرك سبب نزول بيلها وعسبب قوها وعي مصامرني لما ما هوضوا على الجبل ومنافقين تلوهم مع ماهي إذن آيان يمعالك ودي لغوث المامي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثل كاللواد نوعها أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بخبره. لبدا مثل تمامي كمنافقين حال دولة مرك من أي تعليق سمايين وإلى ذا المثل ككل وإلى سمايين محورة لها ومركع تعليق يامورا أي هلك كب الله ذن إلهنا سبحانه عز وجل للم مرمو آيات بعدي كمات سمعنا وأضعنا أنباناشا كجرد أما هذه المورا بينات وآيات بسعود دجية للم مرمو كلمة تانو قونيسا وصدق الله إذ يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. آيات بوحاكم مرمو وبوق لهذا القرية قالوا أما وحي مؤمنة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إلى المرنك أي مثل كي قرية أي جواب تنزل على تعالى خدوه يري إن الله معبوس حقا لا يستحي كمثل ريكته أن يضرب إنه يالو مثلا مهما ما وحوكما معه ماذا صوب بعوضة كنيعة إيا فما فوقها فوق البعوضة كنيعة لوحة كثرية حقا يامتنا وغثرية كجنائها قلب بكيدوك قلب بكيدوك هل كماركي مثل في أبينا ربي حقي عادين ديشا إلى السيدة ذاتك مسكعدي في المانكو ذلو لويو وحي مركا أنو موقن مثل مركي لسانيو تكلمون بالنقنايا أروحي قرنايا مثل كان حقينو يهي ألانا كيمي تبكن اللوغوط وقلبين أيو واللغوة فهمتين أيو مركا وارمين أيو ورعي قايب نقول قاسي بوغي قال لي مركا قادا يا لبدي بأي ذكر الشيخ سبحانه فقال عز من قائل فأما الذين أخيارت قامنوا حبرهم أيي فيعلمون وحي أمهين أنهم مثل كان إبكيهم الحق خصرين من ربهم خبقوا الحدين أو كعبيهي أي كرنايا ويحمرك إيمان قدي واقر لي ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قلت مثل كي نوار رميا انتي كور ريسي نوار رميا قلت حقنا ما يكرنا قلت إلا بدوا قوة كان وأما الذين وعى كفروا أمدانيا فيقولون وعي أرنايا ما محل ذاك أخيهاي وأراد الله إذا أنجهدا في حالة أوركا مثلا ما أهان ما مالا محل لك الرضا ما يرضى وعى لكو ما هاي إلى غير في هذه اللعاب لأن الآن تليهاي في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا وجه سمعونا. وفي سورة العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. والكاسير على عارية دخلي إلى أحد وين وشرب لها دوياي عربك سمعوا وقول لبضي إلا هو على يري يظنوا هبوا اللمية فيه بالمثل مهما لو كان كثيرا انبضا فمهما لكل ميزة ومرك الورك برمي الآية أيها القنزم الآية فوقي هذا الكريم آية ويهدي وحرها لك وعنونية فيه مثل كثيرا انبضا لبلا صفتك نغضي قيب ورك إبقى لتوك وعنوني هي قيب مرا هي بوق يا شاكا قليزي وحمرك لك الماما يقرض عن بوق الكريم إيسا مثلك كل ما إيسا إلى وحيري وما يضل كمال ما به بالمثل إلى الفاسقين وحارباسا فلا يضع رب يا رسول يدينك بحقوق عن سيري أيهم با كل ما أما وحي ربي ثميين وكوانونا إن الله إله لا يستحيك نحشوره أن يضرب ألا إنه يرى مثلا ما وحكى سئلكم ما هو حقي فجروا عدينا يا والله لا يستحي من الحق ما قاسوا بعوضة كنعامة للمياء إيا فما فوقها وهي أما كوي شرى ضرسية عار عار أما كيب كو جناح بعوضة إيا ذكرت سيدو كراف فما فوقها فوق البعوضة حنيعة وحكسر هي في الشغري جنانت وقصر هي أي جناحها ورجلها أو أكبر منها جرما كالعنكبوت والجبال انت برد وأكون ما هاي تكين اللبضا وخير سمايا أما الذين أخيار آمنوا قبل يا رسول يجي في آخرهم أيان فيعلمون وحيوهم أنه مثلك العقل من سبلين وياي من ربهم خبضوا العجيز كسوغا قلت اللبض وأما الذين أرداسا كفروا حق الدينيين فيقولون وحيورنا أيان ماذا محوف أراد الله إله نجالا في هذا مثل كان مثلا من جهة مثل مهما أهان وهو إلى كربا أو تخطيئي عار عاري كنيعي وهو مهما هيا جوابت وحاوي يضل الأوال مية يهد المثل مهما كانوا كيني كثيرا انبضا أي رب كل مية وإن تبوك جليسا منافقين في قالوا ويأتي أبو أهلوا لي يهد المثل كثيرا انبضا وما يضل إلى أمل من يديه مثلك إلا الفاسقين هو صلى الله بيتين تكبعي انقوا ألا كل مياه مثلك قلت قولتا فاسقين تمثلك لكل مياه أي سلمان دوراره سلمان تولك وبدو عوي الذين فاسقين ينقضون برنايا أحد الله إلى أبلا كيف يبرية من بعد ميثاقه إلى أكنت في كالجبال أي يبرية يا ترى ما هو أحد الله أهد الله وعو أتكاليف شرعي وحي إله وضومها قرب الله مي أدين هذا أهد الله أفر بأقوة وين الأمر والنعي والحلال والحرق وحي المأمور اللفر مي هي ضومها إلى أوفري أولم المري اللفلي وحي من هي وخبيا لدواني جري أولك ديرالو وحي الحلال وفي لعب النعي قول على يسلقوا لهم وحي حراما اسرب حريمي اقول لك اشوف جلو افتا ساعد الله اوه ادي عن قديم بوها خفوفية دا الى مرخ ادم كلية دا قول اولاد في جنين ابوري ايا وحا ادم كبير مدونا جبر في سلقة بحية فقاس رب الله ابلي يدين عقل كلية اذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم أرست بربكم خبهين معي قالوا بلا وحي عبصودي يوحي إيمانو يري قالوا بلا بلا يري قلت بلنك يا اللوك أما أكيتا من بعد النساقه إسوغوا بلنك أجيري وأني ربهين معي يا أمانت ربنا بلنك أتلك علاقاتي أي بلنك إلا عصبوني خصول بلا صوتي خصول بلا صوتي بلنك بلا عصبوني قلت بلنك عصبوني جيزا شهادية دارمك اللي قدره قلت بلنك إيه بلنك إيه قوة جمينة إيه برينة إيه وحي الله فريد يعايا إيه وحي الله غربي بردرايا حلاسة كتلانسانايا حرام تأكد لاي أتكالي خسرعية حلك إلى أدوم لطاري مالك كبيري هو أولي هو مصر كل ما يو كلمان تضلب ويغضعون وحيقوين أيان ما وحي أمر الله إبا فري به ماذا أن يوصل إلا حريري إلا الحرير سمك والله غمري الله نبقى له حرير سمك قرامة الحريري وحي إلى هل الحريري يقول بي كوكب فيما أيان مؤمنين كبا وأول على الليل لهل الحريري كل كاما مؤمنين في النقطة أما رب دي أمك وهم يا النقطة فصلك إلى صادري وحي ربي هل الحريري يقول وكويني قلت وحي ربي هل الحريري وقويني كل كعذاب الله كرفسدي وصدق الله إذ يقول فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم كلمان تودى ستعاد ويفسدون وحي قصى أيام إلا بأيام في الأرض ذلك إلهنا ذلك وهو نادي وحو الرسوس أو صادري إذ كتبت أو صادري إذ ذلك هو أبوري إذ كرك الرب وكاني ذلك نحن تولى كاني لا تظلمون ولا تظلمون ذلك أسين لغدهم سيدني أخذ بي الله عنه وعنى الله يتوشاقني سيدانا يهي قلت مركي إله ونادي يهي دين الفساد في الكفر والمعاصي والقتل والنهب والسرقة والزنا والخمر والتحريف وعليك سقينا يهي إذا انتظر الفساد في الأرض مركا في المانت وذلك أدواء أول تمكي لي فسادين أيه إلى وعيني ولا تفسدوا في الأرض بعد إطلاحها إلى حدوث هو ونادي الحمد لله إذا فساد قال لك دف تطبع قلك وعن فساد عين وقري تبقى الفساد كما هاني إطلاحها عن وقري إلى حل قؤذوا ميوين ولا تطيعوا أمر المسرفين وأكوهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قلك قلك حماها سمعين حبيب الله كان لقلم الليل ولا قؤذوا ميو فساد هو بابيها حديث اللوكة البابوحية صالح العزية وقعنا لن نغرق وهو وقت اللي يرى قلت أدوني هو حرم إيسا ويسردون خلال قلت هو حرم إيسا وأعرض بشيخي سبحانه عز وجل النتيجة دولة حقا يعرين تودا كود دنبان أولئك هم الخاسرون وحين كاركود علي وتعف كود باي وقوة المال حال ما ماذا كل مي إفلاقا نغلي إبلك إبدوهي أوحي العرير لها قويل أدوك قصايا اللبايا ونعيكم خاسرون هو تعب قوض باي أقول ذرق عن جوده اللقاني أي لفاظ النار قوة جوده وقوة مكا عدين لبوشا قي وقال لك أقدي قي ولا لان تسلو قدي قي وما يضل إلى مل ميو به بالمثل إلا الفاسقين هو دينتك بعماهان إذكال ومثل كيب كل ما يتمر الذين فاسقين ينقضون بذين أي أحد الله إلى أبدا كيشي وأضوم الله بلماي في تكاليف شرعية وقرى بلماي حلق وأضوم عدو ساري من الأمر والنهي وعن هل يارا وعن هل ياري من بعد ميثاقه إلى أكيد بلا كاكيه ككذا لإرسال الرسل وإنزال الكتب أبدا كيه للغوات كيه أو يخضعون قوينايا ماذا قوينايا أمر الله إباه فري فيه ماذا أن يوصل إلا عريري من القرابة وصلة بالله والمؤمنين ويفسدون قصايا اللبايا في الأرض تلك كديهزة بالكبر والمعاصي والظلم تلك كوايا أولئك كوا هم إياك كلية أن ينبع الخاسرون كوا تعبك وطبايا كيف تكفرون بالله اشتفام تعجيل واستغراب مع التقريح والتوبيخ أنه من أذيب وأدون إباء قال لغو أبوري مركي هوري أدون وحظ أخي لغو أبوري أحد لغادي حتى لا أجل كاقا مركو لما أدي إنتي حتى نمر لباب لغو صوب إندون ودائما ونبدا جدا كعاني إباو وجيرا أعطي ساسكم من مراعي ساسكت بيري ساسي لغو مالي كريم أعطي أذيب وكوي جاليين سيلو بيري سا حتى أنا كو أرزوكي حقيقة لا أدن كم مرمي كقاب ديسية عربي سعلا أمريكي بل سيدا أبالي سعالي أشهر كيف هو أياب السعبات تصفرون أبالي سعب إلا معدود عصا سعبات أبالي سعب فكنتم إذنك هرواها أمواتا كوان انت نطف مني شاوة أنكو بعد هيدا وعيتاي آن لأركن في أطلاب الرجال وعامل معاه كجلتا خلقاسوا فراحي آكم إذن نوري وقفلون إذن كبغي ثم هدو إذن نوري كقدر يميتكم ألا وإذن تردونا إن بنتي هاي أجاركم أمرين هدونا مالو أن نفتل إذن كقبنا ورمان مالين ثم يحييكم عند البعض صوت عندي قيام هذين لكارو وإذن نورين دونا كذا كبالي ثم انت أسكركذا إليه إلى الله أترجعون الإذين ألنا فرتشار من دينقين ويحاسبكم ويجازيكم بأعمالكم إن خيرا وخير وإن شرا وشر مكتب بانيشان كيف وايا نسابا تغفرون أبانيشان لله المعدود حقها وكنتم إذن كهروها أمواتا كوابنت النطف مني أن نفلعين فأحياكم وإذن نرية صدر كبغي ثم كتلال له نميتكم إذن درندون عند انتهاء أجالكم أمرين أدور مارو ثم كتلال عند البعض يحييكم إذن نورينا ثم بعضك كتلال إليه إلى الله لا إلى غيره أكل اللينك إما أترجعون لإذن لابا ويحاسبكم ويجازيكم وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا آيات مهم وإياب له وعن إلى آيات النورسة سبحانه عز وجل وحقوا أبو ريد ما تطلوا بصر كتركز أبو ريد قلت بصر كسيد الكون كون وأدونك أدونك وإياكس بصر كون سببت وحاوية بصر كمرك الله أبو ريد إساق الله إلي أحب ذنبه أبو ريد إنت كروح الله أبو ريد إنه البشر كوا ذيجا مالك إذنك سيد الكون وأدنك وأيال كيسيا إلهي مرتبة سيدين بغي ورقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبة إلى وحبود أردي إن البشر كواحك قروح بلنجر والطين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هو الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم أنك مكسان ليدين يالي أعونك أنت ذكر الليل كفضل لي أعوانيك الليل كفضل أنك يا حداك الأموه أنك يا الله عسنا قال تعالى فبيوحوه إنه هو معبود حق الوحى الذي الله خلق أومي لكم لأجلكم إنك بصر كأدرادين ما هو أبوري في الأرض دلك كنيه ساكوسكا جميع زمانها إذن وحي آيات عن كفرتي وحن محرمات كأواكري لكن على ما قابنا قل كان نصر حوصا حرمنا ولن حلالو وحاو دليل خلق لكم ما في الأرض جميعا تلك الدنيا سوى حفوصا عندما أنت استهدين الله أبوري وحبا سعدوا فإليه تتامب إذن كان لإلين أبوري مع ملكا حرام لقنا أيا وحيالها مرة لملكا القرآن كأخيري آيات محرمات كشيغة حسر بإليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أما إنما حرم إذن وحسر يلوك إلى يوم محرماته وأكرمينها حلاس عهديك الضلطي قل كما سيلا قهد الأيي في صورة النساء ومحرمات التي هي وأحل لكم ما وراء ذلكم حلاش الله مسيحي حلانا الله حرمي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات وأحل لكم ما وراء ذلك وحي انت تكسر والدين على ليه كل كأشياد واسدة وحم حرم ونسعة ليه وقال لك الدركة وحلالة ونسعة ليه وقال لك بنيتنا وحي مذكوط عنه لك أمصي حلاش كدير حلاش كجلة حتى لا يشكدورانا معهما آية تقول غواهي في المانتي وحي أن نفحر من ولن حلالون نخنايا هو إيد الذي ألوي حلاطة أومي لكم لأجلكم في لنك الدرسي ما مخلوقات بأومي في الأرض تلقوا له كسبا جميعا دمانهان ثم هدو أومي كذلك استواء استواء قصي إلى سماء كور كلمة استواء في اللغة العربية استوى فعل لازمه فعل مركو لازم نوت المفعول جارين ثلوث جار مركو قدلا استوى حداد ركسي أما إرابا كدن بيسا أما علابا كدن بيسا أما مدنا كما دن بيسا مركا استوى وحكا دن بيسا لكن مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما فكذلك نجي المحسنين استوى مركا وحكا دن بيسا بمعنى تم وكمله ولما بلغ أشده حوقي سنركو كاري وهو استوى أوكا مرصنا ما يترمي آتينا فردن بكاري آتيناهم علم إلى هذا كتن بيسا تنوكري بمعنى غسدو استوى إلى كذا ما جاءت عليه أما هذا على كتن بيسا بمعنى على وارتفعه وعن كان بين مركا هو استوى في اللغة العربية استوى الله على عرش ملك يماده لا نعرفه نؤمن به فرميني إنه إلى كل استوى لعرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا نعرفه من نقل ولا نكلفه ولا نبدله ولا نسبه ولا نعطله ثم ككذا استوى بواقف إلى السماء سمدي فسواهن وحو سماواتي كايسية سبع سماوات أول ما يسكدك نايين سوما أو لم يروا إلك يدوسا سوارك ما ينقل في غارس كان سارحاتا ففتغناهما أتر ويسكدك نايين وأن لك لفيدي تمشي تضبع لغتي لغي إلكين تضبع لغتي كل ذلك الهوى الله العيسي إلها قدر الأصل ثم استوى إلى السماء سمدي فوقه فسواهن وحكا عيسي سبع سماوات كلا ريال تضبع وهو إيبا يريد الضحاجة لك تضبع الصمو هي تضبع الأرض هي أمك كل علم اللي هو ذكابول يا ياهي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أعطى بكل شيء علما خلق وهو إيبا بكل شيء وعلى الكلمات عليهم وحب وقوم بلوك وعلم نيسا حتى بخكرا يا ملا وهو إيبا بكل شيء وعلى الكلمات عليهم هلوا قوم بلوك إذ قال ربك للملائكة قصدا ملائكة إيو نبي الله آدم إبليس نمكة دنبك رافاتي من بلن با قرآن كريم قال لقاء العلي إنت ستوح اللو عقل أين يوها أنك وحرب الوشيك يا سبحانه إبليس أعدو الله وعلاتي سإنك إسا كان عيسا ورمي باللافاتي وعيد باللافاتي منذ اللحظة الأولى أبو البشر آدم مركي لأومي ومعوه ليالاركي وإبليس عرقابي أو آدم إلى أولادي سلع اللوبي وأن له ارتي كدارتي فبإذتك لأوينهم أجمعين أما فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم ذاكري أراد أما كيد عضي أبو رانتي سبب كيدين أولاك دونتان الحسد والظلم قيمه هذي آدم قيمه أيو إبليس كبوك دو كدير لي إذن مركع أولاد عين دعمر دي أي ربي إنك نوشي لي قيري إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبة ليكونوا من أصحاب السعيد مركع دهوني إلا تقوى اللوني هواي إبليس مكعل ما لمولي وكي تيبا الله دبك عين يدو خالي لكي إن خالي لكي عين وعادو كرن قل كان من إبطوصا وإبليس العرري آتي لأهد أبالي مركع فيوتي وصلاة الزكتي أسعي أوكني لا لا دواء في عمد سيدان أيوان سيدان المدي دي كلي مركع سيدان كأنتي سعوك لأسعي يابك تكوكت لك أدون من سيدان أكو توصلي إذا كتبا وعلى حين ألينا إنه أغالو حتى أقول إلا هوكي مركي لا تغو أنت باليوت إبليس بالي إلى مركو إلى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أنك كما إذن مده المية إنه لكم عدو مبين إذن مشيق المية ما لديك لأنه ما أشيق إبليس إنه عدو نويا قال تعالى فدوحوا يري فدو أيها الرسول الكريم فدوك شرف سلام مشيق ومدى إذ وقت وحالو شاكتا قال ربك خبك أويري للملائكة ملائكة وحو رجو يري إني أنيك ربيا جائل معان يالايا في الأرض ذلك قليسا خليفة ذلك قليسا نائب فريح الله فالفريح يالايا ملائكة طبعا سمدك لهم كما إلهك عابد إله سبحانه وتعالى نلقى إنه كان وإلهك عابد وأحكامك بكفرية أي ملائكة وشيكي هذا ما أريد بأمرك إله ما كان هاي هي كانوا اللور كلية نلقى وحن ربا أهل أحكامك إذا كفرية وإنه عابد ملائكة قالوا وحي لهم أتجعل إله محاليين فيها أرضا كل هذا من وح يفسد خريبا أو كفر معصية سمية فيها أرضا كل هذا ويفسد ذاتية أجمالية ورهر وجان لنا كإنجاء الله أموري ويوحا سمية أو ملائكة اللغوطة البلي كان لجمع القوية وحيّر في الليلة مراحي حماي فلي خلق قواتي كوكا للنية أم إله روبيسية خلق أبوريسي آدم كان الله برقلي حالة المامي إن الآدم الله بحني وهو اللي معلو فرا وحل أبورا ونعن وأنك مرايكا أن نصدح قوتك بإحترين وفوزين بحمدك أنك ومحرنك على قدرين أنك أبويا مالي في قرآن قوتك يصدحون الليل والنهار لا يفطر أبويا مالي ملائكة تسبيح لنا وحيدا مدعي نفس تنك إنك ضحي ذوكر يهدين لهم يهدين لعبلا يهدين لهم سنعي أن جوكسنين كوكا تسبيح رواصبعي وكذا نفس ذوكر يسبحون الليل والنهار لا يفطر قلت أنك أبقوطة جسنين محطة أبنا قطرين كتبور مع الكفر من يقدس لك أنك أبقوطين وكتحيرين وقلين تمانتك يوحا كوكا قال علينا يا شرف هذه العظمة هذا أن ذاكرينا كل روح خلقها سبه هو إلى روح الجواب سبحانه قال أبوهم إني أنك الله أعلم أغال بذن ما لا تعلمون وحيدا نبي خلقك لأم دون مثل هذا كجيسا أنا إذن كاقانا سأتي أكتنا موضا لكم دون صالحين نبيان إلى الرسول يتبتوا صوبا أكملة كل بل محديد جادية وإذا تصمعها مغضا مخنطونا كان ملايك جلوي وذكو رسولك سلحت له مشهر وماذا إذ وقت له قال ربك سبلاهي في الملايكة ملايك سلحت له مؤلوي إني أعني قال الله أهل وحيالا لا تلك كليسة خليفة حول كلية ووحي ربي ربي أحكام تأب تلك كفرية يا سمين يا آدم قالوا ملايكي وعيالي أتجعل موحى أجيالي فيها أرض لسمي هذا من قول يفسد خريبا فيها أرض لسمي هذا وكفر إلى المعاصي شركي هي الدنيا لعكو سمية ويسرك الدماء ميديا الدادية فنحن أنك ملايكتا أن نصبح تصبيح سمينا في عندك أدوى المعدة لأنك ترين ونقدس لك أنك أخوفين قال يبوح يلي إني أنك أعلم وحنقها ما هو حيلان لا تعلمون إذنك ملايكة أغيث ووحي أراها غيثة إن وقت يسير لكاري ألك لي أن يقال وحان كونك كو أبورانا أولى الله حان نبني أي آدم أكيال تسير لفرد وحان صوب حق النبادة الليلة وحان بسرة الليلة كو المرهدة الليلة وحان حيوانة الليلة ومنه إلى ذلك الوثيه يقول الله لنا آدم لفري من حياكم وفي لفري عن ملايك يدوح جيوين شيخ وحن ملايك اسمه والي لا علم لنا إلا ما علمتنا وحن نبط وحن عين منك وحن نبطين أرادتان كمجرين آدم الله وأخرى لو بري يا آدم وأنبيهم ذات ماي آدم أرادتان ملايك وأخرى واجب شيخ سيلا أركب مجرين قولها هي منفعات اللو أبو ريس وانت أطول السيدي كم وحاسا الليلة وحاسا اللو قبطا قلتا الملائكة الليلة أرم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدينا فما كنتم تسلموه أنت أمك أولادي ومرك أولو خلافتي أما خريف الله دور عليك لجدي إلي حقا يتكلم كاري أباش عليك وعيدا لوحك صلى أبو روحنا يخرج من نقوم دوني هذا نحاجر أنك وأنا كور رينك خطيئا نجوغنا خلف كل نجيئي وحوسا أغينا نبناي أهل زماناي وحيي مدار قال تعالى فدي وحيه وعلم هذا وحو بري هادما أبو البشر ونهدي من الأرض كلك كركي تال لغا قادي كلك وحو كمينة بها أغلى فكذا مريك الذي آدم في مغنيو آدم وحو إله بري الأسماء مدعيات وأسماء المسميات وعن مدعي المدعيات كودي كل آدم مانتو آدم لبري ثم هذه آدم لبري كجلا وأرض إلى بندقي كل مسميات مدعيات في مياه الأسياد المدعي مليئي آدم مايكا وإلى وحو وبندقي على الملائكة ملائكة كورك إذا فقال إبروحي أمدئوني الملائك إيشاك بأسماء هؤلاء وعن أراد إنت يا لما رعيالك وليشاك إن كنتم هداته صادقينك ورنشاك إنا لازم كرونين قالوا ملائك وحي لهذا سبحانك وإذكرت إن لو تنليعي ويحكي سنه قلت هاتين لحجوبي ورنشا الميلاد وإن كنت قبضي إلى أهلاه إنجو كلمة سبحانك هي تقدس هي تبارك هي تعالى وكلمة الظلم على التقديم قطوطة لا طريق إلا لله صفك لسبحانك مده كثير ومثلا سبحان الملك سبحان الشيخ سبحان الظلم مده كثير سبحان الله يهديه كرتا قل قاسي يا كلمة سبحان تقديس لك تيسي إلا هي حوضات الليل ملك سبحان الله داي وحوضات الليل أجل وحامانهم نقنا يا إله على أي قصر عند واحد وي فلا يجب الكريم هذه قال لها العبوبي فهم جسل ووحينا آتا يجب كريم أنا لسوء العبوبي أدوما مهي سبحانك أبل أن بنيدا لا علم أقول غنم ومصر يعني إلا ما في موغي أن أعلمتنا أن برطي إنك أدقى أنت أدقى أن لا أكريدا العليم أقوم بلنا الحكيم مامي وناسنا ألا مامو إلا مرتي علم كوليه أنك وحنا برطي وحنا هاي كلها هو نوع من الرسل كما جلوه قال مكاسو إلهي لآدم اللوعي يا آدم هود أمدعهم أشيك ملائكة في أسمائهم وحن ميشا يهن لما يعيال كيسا أشيك ملائكة آدم يسكو داري ما يعيال كي هي منافعي والله دي بيسكو داري فلما قرطوا أنباءهم آدم ملائكة أشيك في أسمائهم أنا أبدي ما يعيال كيسا وقال إبليل على ما أقول أما من جنته نو لكم لمنك مرايسة ورايسوا إذن كنته إني عند الله أعلموا وحنوا بهاي فلبس ما هو كلا يالكوه وحكوا قرفا أن يشري يتاو والأرض وغيب الأرض كلا يالكوه وحكوا قرفا أن يجاو وعلموا وحنوا بهاي ما وحي أجدون موجسة أتجعل فيها من يفسد يوما في كنت ماذا إذا تكتمون أكوى قرية وإعيال الهوت سقوى لسينا وأوقعي وعن موجسين وأوقعي السلك لو ما تكتمون إبليس وماشى السوري وأن أجار قضي هيا وما تكتمون جهوم بي وعلم إلى وحو بري آدم أبو البشر وحو بري على أسماء أسماء المسميات انت لما قعب مرعيان كودي وإلى آدم بري كلها مرعيان لمنتو ثم كتب وعرضهم مسميات مرعيان كلها إلى وحو أبنجي على الملائكة ملائكة تركيلا وفقال ألا وحويري أنبئوني ملائكي شيئا يا سمعي هؤلاء مع النشيئا مرعيالك ورئيشيك إن كنتم هداته صادقينك ووركي آفر آدان كرون شاكي قالوا وعي ملائك ذكري سبحانك إبلان أدالي ميلان كدعني لا علم لنا علم مليهين ياقوم إلا ما وحي من بانك علم لناي علمتنا أظهر النوبتي فهذا ليس منه هو هذا النهار بكتين وهذا لنه شاكي كما جيان إنك أديك أنت أديك الله كليك العليم الله أقوم بلانا العليم تمام الوناسان ومرتلو قال إبوحي سبحانه يا أدم وآدم أنبئهم وعد ملائك وشدة لأسمائهم أسماء المسميات وأنا لما أعضي مرعي الكودي ملائك وشدة أدم شيء والبوشاك فلما طرفوا أنباهم أدم ملائك وشدة لأسمائهم مسمياتك مرعيال قد مركو شادي حيو قال إله مرعيك كل أنام على ما أقول موانا بهم لكم إذنك مرعيك إني أنيك الله علموا عن الضعي غيب السماوات إلى اليالوحة فقرصوا فالأرض إلى اليالوحة فقرصوا وعلموا عن الضعي ما في أصنت معايدة أعلموا عن الضعي ما وعاد سبلون موجسين وما فيها كنتم أيضا تكتمون قوقا يهربيلا تبدلوا ويقعد ماكا تريد عدين جلسل هذا محو نغضي معلم مرائكين وحي نغضي الأرضو إذا الأرض لما أعلم كورا قدر تلقى من مرمو أما كان أمركا يمي ولكم رسولك صرف صراه أشاقوا مدى القرصة قلنا حتى أن إبنى يأمر للمرائك مرأيك يقول كي وحي الله شاكت وقال لهم آدم منهم معلم وينهي آمن أشتد من شدودة لآدم والكسود شدودة رغض وحالهم إلى الخضور هو أن لويني الله قدري الله أما شرق شدود وحالهم إلى وضع الجنة والأنف على الأرض شنك يوجد قدوك لبيبه يا ترى شدودة آدم لصري إن الملائكة آدم السجودة نعبد الله بلاي سلام بلاي والعلم عند الله وعيدا يلا يخل قلت هذه وجهك نون لديه آدم هو مخلوق معه أخلوها دي الله السجودة ثم تكالوه والكاثر الحق أصفه وعلى هذا أعطون كان أمر كعبة لي آدم الله السجودة يعني إلهي وحي السجودة وملائكة المكالوه وحيدا كالوه أما إله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ملكا أسجد قالوني حدوثا إله كفره أما إله أدو كفره أمرك إن أبغالتوش أمرك إلى ملكا ديجا كديدا قالوا بايق أن أساسا كفره قلت عدي هاي ببرجة بس على الأرض وجدوا لديه في عدي أولا فرصي هاي في عدي أول تلو كفتاهي نوع هاي فأنا إيبو ملائكي واسجودين وانا فينا ذلك إبليس أجيلي قبله قلت أولك أولا مصنفو قبلنا نوع أيضا ميسا أمر إيبه قلت آدم مركع لوس مكينا الليل إبليس كده أخذ دميس وجهت ماذا فيك مرائبتنا إلى أمر كيبا يسيريان إبليس منك لوس جولا يسيريان كلوس جولا أعكا قلت أمرك ما فيري أعكا أمر كيبا دعكم سبو العزة والجلال قلت الملائكة أمرك في الله يسيرين آدم بإسكما ينهولين فاسسين فتكت الملائكة تقولوا مجمعون إلا إبليس استكبر هذا هو استكبر وكان من الكافرين إذن مطير حكي آدم وحوطي آدم حمدوك ليكفر إن وقت حسكنا للملائكة أن أمري أسجدوا الملائكة ذاتي سجولة لآدم أسجولة فتجدوا ملائكة سجودة إلا إبليس إبليس السجود ما هانه هذا إبليس سجود واجيدا واستكبر إنه آدم سجود ويكوّل ينسيا خلعت أمر في إبليس وكان من الكافرين كانوا له أمر في إبليس إن إبليس مريم أو دمزي يا ترى إبليس من ملائكة وكمل أمسا كمد ما هان كمد ما هان في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق على مرد فسع فرق وين وإبليس يوجع الملائكة فيها أولا أبو رجل هريب كفر تسميه ملائكة خلقوا من نور وإبليس خلق من نار مربا لك ما أبو رجل سمع الفترمان ثانيا ملائكة لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أتهينا بابكا ألا واستكبر قلت حقا أن ويسو خلافين ثالثا إبليس أولي ولي علم ولي ويسر هي ذرية ملائكة فرع ملك أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فهم لكم عدو ليس للعالمين بدلا ما قال كذبنا ويسو خلافين ملائكة ومن أهل الجنة إبليس هو من أهل الناس قلت أبو رجل الظهر يا يسين تؤذن بيك في أدافة في دعاتها انت وابوك لا تكتنين قلت إن إبليس لعانه الله ليس من المرأة وحاي مانا بوشي لبادر وحدوثا كمؤمنة حين ملائقة سجود الرفري وحاوه ناك الزوجي وحاولنا ربيبوها روفا إلى عدوث التي جولي أنك حجم نوتا إلى نحن وراك مركو سودة لأي سبتي وضرايا لبلا عبلي وأبو بكر يأدي جهل أنك مجل المجل كرنا وهي أن عرفها أعجبنا حجمه نقل يمس إلى عبلي أدوموه لعبلي حتى الوقت إلى أن لا يجبلي في حتى المنزفين في حتى الناشي كل نوري سبوني الرسالة في وعيلة في حتى المالك لكل نوري ويكون رسولك صلى الله عليه وسلم قلت يقول مثلا إن قلت أن قلنا نري من ملائكة ملائكة وحنو نري أسجد الملائكة جيدة لآدم حتى موش جيدة فتجدوا ملائكة جيدة إلا إبليس قل كيس بن عوام من قبل عمل قوم إلا حمارا أكرو أفنان ذاك إلا إبليس أسجد الناس جوجي وأبدو معنى لكن إلا لكن إبليس هذا هو إبليس جيدة هو أستكبر يتوي من في هذا المسجد وكان كافرا كان قول نوري من الكافرين كمس حرات المركة صلى الله عليه كل قلت آدم يا الله عبد سبحانه عز وجل وقلنا وعاندي يا آدم آدم هو أسكن لك أنت عبيدة هي وزوجك كثيرا أنت أدخل صحاوة الجنة تزل جنة أنت قال ليلي مركزا بلغت إليك مجنة السماوات يتكر ريزيرا ما بيرتو تقول تعالى العلم عند الله لذا يهي الله يسعر لماذا تعالى الحرام لليه فقلنا وعاملي يا آدم وآدم قصودك أنت عليك وزوجك ولا تبغبت الجنة تزاقا مارك الله بعد وكولا لمدينة أولا منها جنة الأنبر وقلة كفتا فمشلوتنا أكلا واشعر أكاقا كفي تقوى حتى كعونا حتى كعونا حتى كعونا نوع الربطان هي ساب الربطان هي مركة الربطان وحنكو تباشو حيث مال اللهم ناشئت شيك ما تنفان إلا تنكي جمالي برواقه بيسال اللهم فضعي سمر من ذلك الكريم هل يجب اللوزيلي ولا سقرما أو دوانيما هذه شجرة يا سورة من مية يهي إرم مية يهي سن مية يهي العلم عند الله كان ناشئ في الليلة هذا كان لي حديث اللي يريد كان أفا سوف كي لك ما قريني حديث كان لو دوار محادعا تكون من الوارين ابن سيح يقول عيواء وغيدين وعدو سجودي آدم سيدو قالوا بك حديث كان هذا جدا ثابتين هذا الأرض كل شريعة المبالكة قوبانت أمرا ونهيا ابن سيح أمروا ديلي آدم نوح لك غيبو سلسلي المبالكة شريعة لك قوبانت لكن آدم محروكو بسبالي جبت هدو قلي واتوب سمي سألو وقلي كنو وإنسات كيئي ودينه كانت خلقتني منا وخلقتهم من ديوان مرمي قلت هدوين آدم بابتي كبول نعيما إنا توبت كيئي ويدو كبول نعا فتكونا من الظالمين كان اللبدو دي لغير قلنا وعاملي يا آدم وآدم وسكنت أنت عديدة وزوجك بالعنة على الجنة تدقى وكل هنا منها جنة العجيبة كغدا تمجلت هي أركاقات وهنا حيث من الله ناشئت شئت ما دونتان ولا تغرب حود الوانين هذه شجرة جيدة أمناك كمرة وفتكون حتى بيدة وتجيدة وعجبانيتا من الظالمين انت كبتر صفي أي أتمد مخونيتا فأجل لهم السلطان إذنة العلم الله أصور ضيمرك اللهم نضيبه كل أحداعي إلى أوقف شيئي قاسم بالعيال وجدت حوثيي اللي يسيبه النوية كان نبقى يوبسك جعلني نبدي يوصى جبلي مني وحاوي يصفر نمو من أن هيتم رمي قفر ملحوظ من المسير وقفر موص غبا إلا قديك سيد الدنيا الدنيا رويت فيه سلمات التي أيها الخلد يريدي كموغا مالبي قل كإن ملحا يواب بنان يهي ما إلمان يجيب لغنيا سبلهم حلقة أيها الملك مركوطة بالعزة الموغة لأن حلسوا على الملك والبقاء إلى أن بقر من يجيب أدو ربنا قولي هل أجيب لك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ هذا المفض الساجين حدين لك ذبي أمري جدت مني فقر وعلى الله نقل هذا كلامنا قلت على لبدان ونقوق بدي أن أولاد اللبدان خطيه من أدواني لا يسكتوا في دواتي واجعشا من أدواني النقوتي واجعشا واحد كلام ما حيث فأزلفونا وعاسم بالرحية حاوية آدم الشيطان أي أوحكس بالرحية أنها جنبي وفأخرجهما وكثاري جنبي مما فرواق عجل أي كان حاوية آدم عاية فيه بالواقع لكي مهلا وكثاري وقلنا وعنه غير اهدطوا هوتا وجنبا كثرة حبي جنبي لغتروا بعضكم تاركين في بعض تارك كرس أدول ألبوياي وجنبا أراد مطر نعميا وحمى مطر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على طر المتقابل لكن اشتكاكا هي مرنكا هي اسفنسكا فنبي إلا قلبي لذلك إله على بعضكم لبعض العدول فكافنا والعاوية آدم وحدة الملك فنانكا الليين طلما تانا أدارتي حتى نقول الله قالوا لما خلا لدتي إحمرك اللمرة لبني والي وآدم يحاوى هي اللبني جعوده دارتي وقالي هي مكان جيكي في هذه هي مكان جيكي قربة وعلي قلعا هذه هذه جيكي جيلي هذا لي سنتوار صبح السام بشر بأبنعي احبط عن مرينا بعضكم أس لبعض العدو في يعطى عليك مركزين الله كان اللصب ليس عن حدنا القيامة والعيش فهزل لهم وحاسم بالرحية الضيطة عنها جنبي فأخرجهما حاوي آدم وكثاره مما بالواقع قلعه أي كان أخصب لايه فيه جديد وقلنا وعنه اهدفوا هوتا بعضكم قاركي لبعض قاركة كاره أجيبوا الألوية أو أراد الكوبة حيث بحيث آدم يا أولادي في أيمين صلفاتنا كان آدنا حاضر في الأرض قلت مركة ساس ليلي ماشي نجمو هي جوغتنا لابوسة لك الأرض ولكم في الأرض مستقر ومرتع ملحين قلت وحيانا حتى الله بلا رجعنا انت اليقولة مريخا لمرة ميزلانا لمرة انه ليسنا مطر ولكم في الأرض مستقر ومرتع ملحين تبنائي النرو ماشي نرابط لكري كل كوري فصدق الله إذ يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها يخرجكم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرج كل إنسان كورنا كرمة جينو لأنت هو أكيد أخطعون ولكم بحد لديه خلاف دلوك مستقر سبنا إيه ومساء راح إلى حين انت أجلتي مكذا ما دو إلى فضيعين ما رأيته هادم مركبه وعلى علي فوضعه في الليل إذن إذنكم أمر من فطلس آدم آدم وحول لك المي من ربه نبي حديث لك المي كلمات أريا اللغانونية إلى أن نبي هو أريا قصو جزية أريا من يقوى الله توري فاللقاء أخبري أريا المحايا عيا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أن نكونن من الخاسرين إلى يديه أخرية حبني لتبعدي وأن لك أكبره فترك آدم آدم كل كلمي من ربه تبه عدي كل كلمي كلمات أليه فتابه إله وهو يسا أكبره عليه آدم إنه إله هو إله التوى فألو إلى توبة أكبر البلد الرحيم عريسون كل في توبة لك أكبره اللي يرماشا ليسك يا مرتبه طهر ما كعدو تتك فالإذن دينا نبي أيدين مانا كتاب لو أيدين مانا وفضى كتاب الرعا كما فلنا كل ما فكر دانيا كتابة الحيث قلنا هو عامل اهدقوا هوتا منها جنبي قوفة جميعا حاوية آدم جنبي نما كتابة إبليس نواكسي ورئيك حتى تركي فإما يأتينا لكم حدو إليه ماذا مني أن إذا إباع أدري كتاب كتابه ورسوله رسول لإذين شوتري هي كتاب لإذين شوتري هو وصل صوتاً إذين تلمانا فما هإذين كذبة حدو إذين جمناته ومن روح سمع الراعة مجاية أنوك يا فرد الراعة فلا خوف عصي عليهم فركوا بما ولا هم هو أنوك يا راعة الآن ما يحجنوا هو سيران يروي الخوف يولي ولي أركب ما يان ما علم إياه أمر أركب ما يان والذين وحى كفروا حقق فيها أو كذبوا في آياتنا آيات النبوية أولئك هو أصحاب النار نار سكدوي هم إيادة فيها الناس جلالة أي خالق من أخوار اليوم فردارا كان هوسي كل ما سي ربنا كان أنبضعي قلنا وعاني انفقوا حوية آدم وهرطة منها سنل أنك هرطة بني أنساد الأنتين فإما يأتينكم حدود منه المادو من يعني الله عز وجل خدا حنوم وكتابي يا رسول ومن روحه فلا راعة هدايا أني حنوم كيلا فلا خوف عبدي عليهم كرتوضا ما كرتوضاني لي التكناني لعدي لإليهم ولا هم أهان ما يحزنون قوتي لأن يوضا وفرع لإليهم والذين أرداتا كفروا حقا ثالثا وكفروا فيدا حقا وكذبوا ذلك بآياتنا آيات كنك ورسولك يا كتاب كان في من ثانية أولئك هو أصحاب الناس ناس تشدوا هم إلا لا يا ناس تشدوا هذا أي خالدين هو على يوم مركي قصة سعادة من الإبليس لقبحوا إلى النوت لقد حقا وحاجة في العبادة أبي الله يعقوب أولاد في بني إسرائيل أي إلاك حقا في صدر في صدر العبادة ورد إنت يا رب لقد لقد حجلاني قال تعالى ربي وحجري يا بني إسرائيل نبي يعقوب عروس في إسرائيل وكلمة عبرية بالعربية هذه اللغة ترجمة كلمة إسراء أجب الحجابا تعالى وكلمة إلا على حجابا تعالى عبد الله بن لمن إسرائيل عبد الله بن لمن تعالى قلت هو نبي يعقوب إسرائيل إلا يعقوب ويسومي لن يطلعوا من قول لي ما كان صامد للأركبة كيف العمل إذا هو عن يهودي أن سرلويك إن يجيبه على تعالى فبيوحوا يلي يا بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي فيه اذكروا حصوصا نعمتي أني قال الله برواقه إذا قال في مجملة أن أنتوا برواقه عليكم كلكينا كلك مجملة لمو برواقه يلو من سرطة من قمتا نحن في رمضان بيان وأو في واحد أو في سنة أو لما يشجعني في أحدي أني قال الله بلا كيلي أني من فرابا لما إن أبي رميسان وإزعلان قالوا لي جيدا نبقى لان وفي أنه وعلى بناية في أحدكم بلا كينا إن أن جزئية جميلة بداك في أمين فيه وإن أي أني قال الله كريجي فلابوني إلى أفضل أعجل أكعبن له وآمين وعبر ميزان إما كتاب كان أنزلت تجيه القرآن مصدقا وصدر رمينا لما كتب معكم من كريم لجيك وطورا في الزبور انتم وضع رمينا ولا تقولوا آمنا من إسرائيل أولا كافر لكفر يدك أمور من القرآن ولا تشتر حقا لنا بآياتي أنك الله آيات الدين العبدان الربي أمنا الدنيا قليلا يب فيوك لنا يانا وإن يجدين وإن قد أتارك يلا يأتيوك دورانا أي حقيقة موسى وإن يأيض أني قال الله كليجي فاتقوني إلي سجل علي وعرب الجل على قيل أعمل قسان كده وصدا وعن كده وصدا في الإيمان الصحيح والعمل الصالح ولا تلبسوها قدرنا الحق وحرمتها من باطل أخبرها قدرنا حق الحق نموكم وانفعيا أفضل باطل ورم بين أفضل حريفات أفضل حرام على أفضل حيث كنتر وحاق يوحك للنال والبنكر وتقسموا أفغرسان الحق أفريب حق قريسان وأنتم لذنك وتعلمون فأقوموا سوتية الصلاة ثلاثة سوتية وأتوا فقية الزكاة شكلة فقية وارتعوا كتبا مع الراسخين كان يوم عود كذا آيات وحي دليل ذا كما أذن يواجه ذا وحمانع أعود الجارة وقارع عدو سيجري كما الله كان يوم إن النسكة أمر إيضا وإيا واركع مع راكبين بهو دليل يا بني إسرائيل كم يأخذ عروس من جنة تبطروا عرض جنة نعمة أن يقال الله برواقة إلا ألا في برواقة أنا الأرض برواقة محمد الله برواقة فرد يخبر لي في سورة المائدة هي موسى جدودا إن قال موسى لقومه يا قوم اشكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين تلك أمر الله ربنا إن يجنب فالتوى الذين لقالي نعمة في برواق ليلة ألا في برواق الآن أن أوتوا الله تعالى أي برواقية عليكم تركينا وأوفوا تميسيرا فأعدي بلا تعيدوا شرطا نمي وفي أن الله عندنا وثنايا فأعديكم بلا تعيدين قالي وإيا يعني لأنها كلبا فرابوني إلى عبدالله وأمنوا فمي بما وحيا قرآن كان أنزلت جديد مصدقا إتغار فمينا يا بما وحي معكم إذن كانت الجديد فلا تكونوا هنالين أولا كافرين هو كالوبة هو مهرين فيه قرآن تكون كالوبة فلا تسروا هكذانين بآياتي أن إذا آياتي أن تجيب ثمنا أثنين قليلا يراكو كذانين وإيا يا أن إذا الله سليل فتقولي إليك إلهية أو معصية في كبرية جهية جليمة إيمان يطاعشكو إلهية فلا تنفسوها كل أهينا أن حتى وعصرا كل باطل وعن وعبك جلنا كبرنا حتى عقل مجيسة أن الله يكون الله أن الله يتعرض هو شخص مؤثركان العقل حتى أثركان وأن في يدينك تعلمونه من الحق القرين الجميع لنا وأقيموا التوفية أفضل ثلاثة توفية وأجودك فكذا نسيت واركعوا في سلا مع الراكعين فكذا سنة يهلك سلا والله أعلم.